الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، إياكم بتقوى الله في السر والعلن، والسلامة في القول والعمل، والاعتصام بحبله عز وجل، والتمسك بسنة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس جمع القراءات من طريقي الشاطبية والدرة المضية. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وعند استيعابنا لهذه الأحكام الأصولية الموجودة في هذه الآية، نجد أن بكلمة ورد ذكرها في الفرش، وهي كلمة قيلة. وكما نقول في أبواب اللغة: كان وأخواتها، وظن وأخواتها، وكاد وأخواتها، وإن وأخواتها. فعندنا أيضا في هذه الكلمة وما معها، نقول أيضا قيل وأخواتها، قيل وإيه وأخواتها. فقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في نظمه: وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل. طيب، وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل. نعم. فقرأ المرموز لهما بقوله رجال لتكمل الكسائي وهشام، بإشمام كسرة فاء هذه الأفعال ضما، أي بإشمام القاف المكسورة ضما من قيل، وإشمام الغين ضما من غيضة، وإشمام الجيم المكسورة ضما من جيئة، وحيل بإشمام ما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا، أليس كذلك؟ وحيل بإشمام وسيق كما رسى، أي وقرأ المرموز لهما بقوله كما رسى، وهما ابن عامر والكسائي، بإشمام الكسر ضما في هذين الفعلين حيل وسيق. وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا. وأما لفظ السيئة وسيئت فقرأ بإشمام الكسر ضما المرموز لهم بقوله كان راويه أنبلا، يعني ابن عامر والكسائي أيضا، ثم المرموز له بالألف من أنبلا وهو نافع. فحينما ننظر إلى هذا الفئة معه نجد عدتها سبعة أفعال: قيل وغيظ وجيء ثلاثة، وحيل وسيق خمسة، وسيء وسيئت سبعة. تمام. طبعا سيئت هي سيئة، لكن أسند إليها تاء الإيه؟ التأنيث، فيصح أن تكون أن يكون فعل رحم ناظم بقوله وسيئت، حتى لا يفهم من قوله سيئة وحده اختصاص سيئة دون سيئت، فذكر سيئت أيضا معه لعموم الإيه؟ الحكم في لفظ سيئة، سواء أسند إليه تاء التأنيث أم لا. بالنظر في أصحاب الإشمام، نعم، ميوت أبا سلمان، في أصحاب الإشمام نجد أن هشاما والكسائي ورد ذكرهما في جميع هذه الأفعال، فلهم في الأفعال السبعة مطلقا رجال لتكملا، وهما أيضا في وحيل بإشمام وسيقة كما إيه؟ كما رسى، وهما أيضا في قوله كان راويه. فلنا أن نقول قرأ هشام والكسائي بإشمام الكسر ضما في جميع الأفعال المذكورة، قيل وأخواتها كلها. طيب، ثم وافقهما. طيب، قبل الموافقة ناخد الدرة كمان، علشان لو في حد في الدرة برضو يبقى نحطه مع مين؟ هشام والكسائي. وشم من طلى بقيل وما معه، وشم من طلى بقيل وإيه وما معه، المرموز له بالطاء من طلى وهو رويس، قرأ بإشمام الكسر ضما في لفظ قيل وما معه، يعني قيل وأخواتها كما قلت لكم أصبحت مثل كان قيل وإيه وأخواتها، حيث وردت هذه الأفعال في جميع القرآن. قرأ رويس كذلك بالإشمام مثل إيه؟ هشام والكسائي تماما، فأصبح عندنا أصحاب إشمام الكسر ضما هشام والكسائي ورويس الثلاثة، هشام والكسائي ورويس. طيب، أتى الناظم في درته بعد ذلك فلم يذكر نصا لأبي جعفر، ولم يذكر نصا لروح ولا للعاشر، معناه أن باقي أصحاب الدرة عدا رويس كلهم موافقون لأصولهم، فأما أبو جعفر سيكون موافقا لنافع، لنافع من الإشمام فهو لأبي جعفر كذلك، وما لم يثبت فأبو جعفر معه أيضا. تمام، يبقى أبو جعفر مع نافع على الحلوة والإيه والمرة في باب قيلة وأخواتها. إشمام يبقى أبو جعفر معه، كسرة خالصة يبقى أبو جعفر معه. جميل. وأما روح وكأصلهما بالكسرة الخالصة مطلقا في كل الأفعال. طيب، نشوف الموافقات. بعدما عرفنا أن أصحاب الإشمام في قيل وأخواتها ثلاثة حفظناهم، نعم، رجال لتكملة وطلة من الدرة، هشام والكسائي ورويس، وافقهم إشمام حيل وسيق النصف الثاني من ابن عامر، قسيم هشام في الرواية عن ابن عامر، لأنه قال وحيل وسيق إيه كما رسى، كما يعني ابن عامر، تقدم ذكر هشام وصار صاحب إيه المواضع كلها، لكن أخوه ابن ذكوان حيلة وإيه وسيقة. وأيضا نجده مندرجا في سيئة وسيئة، أول الكلام وسيئة وسيئة إيه كان راويه، يعني ابن ذكوان كذلك. إذن العنصر الثاني بعدما ذكرنا العنصر الأول هشام والكسائي ورويس بإشمام الكسر ضما في باب قيل وما معه، قيل وأخواتها السبع، واندرج معهم ابن ذكوان في أربعة أفعال، في أربعة إيه أفعال، وهي حيل وسيق وسيئة وسيئت، نمرة ثلاثة. واندرج معهم المدنيان نافع وأبو جعفر في سيئة وسيئت فقط. واضحة؟ وسيئة وسيئت كان راويه خدناه. أنبل الألف لمين؟ لنافع، ومعه أبو جعفر، ولذلك قلنا المدنيان، إن قلنا أبو جعفر موافق لنافع، ما ورد من إشمام لنافع فهو لأبي جعفر، وما ورد من كسر خالص في بعض المواضع فهو أيضا لأبي إيه جعفر. تمام. مرة أخرى سريعة. واحد هشام والكسائي مطلقا في الأفعال السبعة. تمام. اندرج معهم ابن ذكوان في كم فعل؟ في أربعة أفعال، وهي الأربعة الثانية الباقية، حيل وسيق وسيئة وسيئت. واندرج معهم المدنيان نافع وأبو جعفر في فعلين فقط، وهما سيئة وسيئت فقط. وقرأ الباقون بالكسر الخالص مطلقا، قرأ الباقون بالكسر الخالص إيه مطلقا. يبقى عندنا إذا كنا في قيل وغيظ وجيئة يبقى أصحاب الأصل بس هشام والكسائي والرويس، إذا كنا في حيلة وسيقة يبقى هم وندخل معهم ابن ذكوان، إذا كنا في سيئة وسيئت هم وندخل معهم ابن ذكوان والمدنيان كمان. عظيم. طبعا توجيه إشمام الكسر ضما، إشمام الكسر إيه ضما، لأن الأصل في هذه الأفعال هو الضم، كل هذه الأفعال واوية. ألا ترى أنك تقول في قال قلت ويقول، قلت ويقول، إذن القاف إيه ضمتها هنا مراعاة، فيها مراعاة للأصل. طيب إذا كانت القاف مضمومة وضمتها مراعاة للأصل، فما الحاجة إلى الكسرة التي جيء بها عند بناء قول؟ أصل الفعل الماضي إذا بني للمجهول ضم أوله وكسر ما قبل آخره. ألا ترى أنك تقول في ضرب ضرب، وفي كتب كتب؟ طيب قال، برضو عايزك تعملها لي على نفس الصيغة أو نفس النسب، تقول في قال إيه قوي لا قوي لا قوي. عند بناء هذه الأفعال المجهول فإننا نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر وهو الواو، قوي لا، فاستثقلت كسرة الواو. قوي وي واو مكسورة، الأمر أصبح إيه ثقيل، فأبدلت الواو ياء مكسورة، قو يي لا، قو يي لا. وخففت الياء فصارت مدا قوي، فوجب أن يكسر ما قبل الياء للخفة فتحولت إلى قيلا. إذن الفعل قال عند بناء للمجهول مر بمراحل، قويلا. جميل أخونا يوسف، يعني هذه العبارة لعل كثير من الإخوة لا يعرفونها، لكن المبني للمجهول واضح، لكن تأدبا مع إسناد هذه الأفعال إلى الباري سبحانه وتعالى، فإننا نتأدب ونقول لما لم يسمى إيه فاعله، لما لم يسمى فاعله، تمام، يعني الفاعل غير مصرح به، أو لما لم يصرح بفاعله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، هنا في هذه العبارة، في هذه العبارة يصح أن نقول مبني للمجهول، لأن الفعل هنا، الفعل هنا في الحقيقة ليس مسندا لله عز وجل. هذه عبارة نستعملها دائما، تمام نستعملها دائما إذا كان الفعل مسندا إلى الحق سبحانه وتعالى، فإننا نتأدب حين ذاك ولما لم يسمى إيه فاعله. أما إذا كان الفعل مسندا لغيره من الخلائق، لغيره من الخلق، فإننا نقول مبني للمجهول، تمام. وإذا قيل الفعل هنا مبني للمجهول، لسنا في حاجة لعبارة لما لم يسمى فاعله الآن. فالفعل عند بنائه للمجهول هنا مر بإيه بمراحل، قال قويلا قويلا قيلا، فكان الضم في قيلا هو الأصل لصيغة البناء للإيه للمجهول، لكنه خفف إلى الكسرة، وهناك من راعى إشمام الكسرة ضما لبقاء الأصل في صياغة المبني للمجهول. فبدلا من أن تقول قيل لا أقول قيل قيل، فابدأ بصوت الضمة أو ببعض الضمة، ثم مكن بعد ذلك الكسرة لياء المد، الكسرة لياء الإيه، أنا أقول الكسرة ليس معناه كسرة أن أنا أكسر الياء، وإنما نمكن كسرة القاف التي تناسب ياء الإيه المد. قو قوي، اوعى تقول قويلا ولا قويلا. البعض حينما يأتي لقراءة الإشمام نجد يضطر لذلك، لكن الإشمام يسبق الكسر، فأول الأداء ثم نجعل الكسرة هي المباشرة لياء المد حتى لا تتغير ياء المد، ولا يضطر القارئ لزيادة واو مكسورة قبل ياء المد. فلا تقل قيل ولا تقل قويل، وإنما قيل قيل قيل. تبدأ الأداء بضم الشفاه بقوة، ضم الشفاه بقوة، لكن انفك بسرعة إلى الكسر. قيل وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم قيل لهم، سمعناها. وغي وغي وغي وغيض الماء، وغيض الماء. هناك فرق طبعا، لو أنك قرأت بالكسر الخالصة لوجدت نفسك قلت قيل غيض. ما هو الفرق؟ الفرق في درجة الدرجة التي يعني تصاحب الحرف، وهي الهيئات والصفات التي تصاحب الايه الحرف عند حدوثه، الصفات التي تصاحب صوت الحرف عند حدوثه. فحينما تقرأ بالكسرة الخالصة تجد نفسك قد قرأت القاف هكذا قي قي، أصبحت في أقل مراتب الإيه؟ الاستعلاء. وحينما تقرأ بالضم تجد القاف تأخذ شكل القاف المضمومة، يقول، فليست مثل قيل. إذن الإشمام، الإشمام من الممكن أن يكون واضحا واضحا بالهيئة التي تصاحب صوت الحرف عند حدوثه، لأن الضمة ستجعل القاف تأخذ حكم الراء الإيه؟ المضمومة، لأن الصوت بدأ بهيئة الضم، وهيئة الضمة تمام تجعل الحرف المستعلي في مرتبة قوية أيضا من مراتب التفخيم، ولا تصل إلى مرتبة الضعف التي هي عند الحرف المكسور. يبقى قيل قيل، هذه القاف المكسورة الكسرة الخالصة. غيضة، لكن إذا قرأت بالإشمام، وإذا وإذا قيل لهم وغيض الماء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا، لهم وإذا قيل لهم، قيل لهم التقاء المثلين من من يذكر الدليل ومن هو صاحب الإدغام؟ الإدغام للسوسي منفردا من طريق الشاطبية، مثلين من كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا، كيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم، والعفو وامر تمثلا، إذا لم ينون أو يكن تاء، إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب، ولا المكتسى تنوينه أو إيه أو المكتسى تنوينه أو مثقلا، ككنت ترابا أنت تكره واسع عليم، وأيضا تم ميقات مثلا. فقرأ السوسي بإدغام المثلين من كلمتين مع مراعاة أن الحرف المدغم مسبوك بالمد، فيجوز على الإدغام على عارض الإدغام القصر والتوسط والإشباع، ثلاثة المد، مع مراعاة تسوية عارض المد العارض للإدغام مع المد العارض للسكون من نحو مصلحون وقفا، فانتبه. وإذا قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، لهم لا، وقعت ميم الجمع قبل إيه؟ قبل حرف متحرك غير الهمز، تمام؟ كنا عند استخراج الأحكام مع الشيخ كنا نقول ميم الجمع غير المهموزة، كنا نقولها كده، ولما نلاقيها مع همزة القطع كنا نقول ميم الجمع المهموزة، يعني اختصار أقرب، بدل ما تقول الواقعة قبل متحرك غير الهمز كنا نقول ميم جمع غير إيه؟ مهموزة، يعني لهم لا، يعني بعدها حرف متحرك غير الهمز، تمام؟ ولما نلاقي بعدها همزة قطع كنا نقول ميم جمع مهموزة، يعني التقت بمتحرك، وهذا المتحرك إيه؟ همزة قطع. خفتم ألا، فهمتم اختصارا للكلام؟ فبدلا من أن نكرر كثيرا ميم الجمع الواقع قبل متحرك وهذا المتحرك حرف غير همزة القطع، اختصارا احنا عرفنا بقى اختصارا نقول ميم الجمع إيه؟ غير المهموزة. نقول ميم الجمع واقع قبل همزة قطع متحركة أو قبل حرف متحرك وهذا الحرف هو همزة قطع، يبقى نقول ميم الجمع إيه؟ مهموزة. اتفقنا؟ اتفقنا. وخلاف القراء في ميم الجمع غير المهموزة طبعا واضح وأصبح محفوظ والدليل محفوظ، ها قرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة وجها واحدا، وقرأ الباقون بالإسكان وجها واحدا، ها الدليل عشان نحفظ بقى، أنا بكرر الأدلة كتير للحفظ. وصف ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلاء، ما تكملش لأننا في غير المهموس فقط. ثم أبو جعفر وصل ضم ميم الجمع أصل. لا تفسدوا في الأرض، لفظ في الأرض تقدم نظيره لفظ الآخر، وهنا قرأ ورش بالنقل مطلقا، وقولنا مطلقا يعني في الحالين وصلا ووقفا من غير فرق، فقرأ ورش بالنقل مطلقا في الأرض، في الأرض قالوا. الدليل نعم، وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وقرأ حمزة عند الوقف بالنقل والسكت في الأرض، في الأرض. وأما عند الوصل فقرأ خلف بالسكت وجها واحدا، سكت آل وجها واحدا، وقرأ خلاد بالسكت وعدمه بخلف عنه. في الأرض قالوا، في الأرض قالوا. مرة أخرى، ورش بالنقل مطلقا، وحمزة عند الوقف بالنقل والسكت بخلف عنه، وعند الوصل بالسكت وجها واحدا لخلف، والسكت وعدم بخلف عن خلاد. قالوا إنما، طبعا وقرأ الباقون بالتحقيق. قالوا إنما المد المنفصل من أصحاب القصر ومن أصحاب التوسط ومن أصحاب الإشباع. سريعا، قرأ قالون بالقصر، قصر المنفصل، وأصحاب مين؟ ابن كثير وأبو جعفر والبصريان. بأصحاب القصر قالون، ومعه البصريان وابن كثير وأبو جعفر. عظيم. قالون ودوري أبو عمرو على وجه ثاني، وابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر وجها واحدا. طب وأصحاب الإشباع؟ اثنين فقط، وورش وحمزة بالإشباع وجها واحدا. لو أنك قلت وجها واحدا بدلا من قولا واحدا يكون أفضل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط وجها واحدا. عظيم. تمام. والإشباع لورش وحمزة. قالوا إنما نحن مصلحون. نقرأ الآية سريعا. إذا بدأنا هذه الآية من أولها عندنا إشارات وعندنا حواجز تحجز عددا من القراء نحذفهم مؤقتا من الذهن. أصحاب إشمام قيل الثلاثة، هشام والكسائي والرويس، نشيلهم من الذهن. تمام. وكمان بعد منهم على طول قيل لهم اللي هو الإدغام لمين؟ للسوسي. يبقى معنا أربعة في صدر الآية، أربعة في صدر الإيه؟ الآية. طب الأربعة دولت مالهم؟ أنا بقول مالهم يعني إيه؟ يعني عايز أقسمهم لاثنين موسطين واثنين إيه؟ أصحاب قصر. فعندك السوسي والرويس من القصر، لما تيجي تقرأ قصر المنفصل هم محذوفين من الذهن ومن الاستيعاب. خليكوا صحيين وواضحين، نحذفهم الاثنين من الايه؟ من الاستيعاب. انا بدور على اي طريقه لما اكون في اخر الايه ما تخلينيش في حيره واقعد افكر كتير وابقى مشتت في التفكير، لان انا عايز اركز من اول مبدا الايه. تمام. ساعه ما هبدا معايا اثنين محذوفين من اصحاب القصر، محجوزين ومحذوفين من الذهن والفكر والاستيعاب، ومعايا اثنين من اصحاب التوسط برضه هم كمان محذوفين، علشان ابقى ايه؟ مفرغ لغيرهم. يبقى حينما تقرا بقصر المنفصل لقالون اوعى تفكر في الرويس ومين؟ والسوسي. تمام. وانما سيكون الاستيعاب لغيرهم. طيب لهم، لا كمان ابن كثير وابو جعفر، ده كده انت داخل لقصر المنفصل يا شيخ وما معكش الا مين؟ مين اللي هيجاوب؟ اصحاب الصله كمان وقفوا. انت داخل الايه دلوقتي وما معكش الا مين؟ ها امره كله ما احنا وقفنا السوسي، عشان كده بقول نركز من اولها. داخل الايه على قصر المنفصل، على قصر المنفصل، قالوا انما وما معكش الا مين وانت ماشي بقالون. ايوه الدور وروح فقط، تمام، لانه وانت ماشي عمال تحجز ناس. المفروض الناس اللي بتحجزها وانت ماشي في اول الايه خاصه من اصحاب القصر تكون على استيعاب ليهم. انت ماشي بتسقط ناس، يبقى الناس اللي بتفك من ايدك وانت ما وانت بتقرا لازم تكون صاحي لهم، تمام. رويس ساب في الشمام، السوسي ساب في موضع الادغام، ابن كثير وابو جعفر سابوا كده، يبقى فضل مين من ابن كثير وابو جعفر والبصريان؟ ما فضلش الا نص لابي عمرو ونص الايه ليعقوب، دور ابو عمرو وروح. نقرا الايه هنقوم قايلين على طول ان دور ابو عمرو وروح، لاني وانا داخل الايه استوعبت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اندرج معه دول ابو عمرو وروح، لان اصحاب القصر كلهم اللي فاضلين اتحجزوا في اول الايه الايه عند مواضع لا يصح ان نعود اليها، ما دام المنفصل في اخر الايه يحتاج الى استيعاب التوسط فيعطف لقالون الايه التوسط. قالوا انما نحن مصلحون. من اصحاب التوسط؟ ها اللي احنا حفظناهم قالون، ومعاه ايه دور ابو عمرو مندرج كما اندرج على القصر يندرج. طب ومعايا ابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر. جميل يا شيخ، الاربعه دولت احفظهم حلو، بس احذف لي منهم اتنين اتاخروا واتحجزوا في الاول وانا حذفهم من ذهني من الاول، تمام. هشام ومين؟ والكسائي اللي اتحجزوا في اشمام قيلة. هشام ومين؟ يبقى بقى من جمله اصحاب التوسط ابن ذكوان وعاصم والعاشر. جميل، يبقى بعد ما اقرا بالتوسط اقول قالون، واندرج معه الدوري على الوجه الثاني، ومعه ابن ذكوان وعاصم والعاشر وجها واحدا. جميل، يبقى كاني قرات الايه، تمام، وجيت في الاخر لما قصرت المنفصل عطفت على طول التوسط، لكن استوعبت ان على القصر اندرج مع قالون دور ابو عمرو وروح فقط، وعلى التوسط اندرج كل اصحاب التوسط ما عدا هشام والكسائي. لو انا حفظ اصحاب التوسط هعد بسرعه، دور ابو عمرو على الوجه الثاني، وابن ذكوان وعاصم وخلف العاشر وجها واحدا. طيب الاشباع قالوا انما، الاشباع لمين؟ يعني ما ينفعش ارجع ورا لما استوعب كمان الاشباع في المنفصل، حتى لو مش هعطف ولا واحد بس استوعب اعرف ان كله هيبقى متاخر، تمام. ورش صاحب اشباع هو وحمزه، ورش اوله النقل مطلقا وجها واحدا في لفظ الارض، يبقى واقف ها في الارض. حمزه خلف منه له السكت وجها واحدا على سكن الارض، يبقى كده برضه اتحجز عند الارض، تمام. لما يقفوا في الارض او لما يقفوا على الارض احسن ما يقفوا على السماء، يبقى وقوف على الارض اهو اريح. طبعا مزحه يعني ليست من الدرس. طيب وعندنا خلاد له الوجهان في قلب، السكت وعدم الايه السكت. طب ما اقول انا بقرا عليه من من من اول ما بدات كله اسمه عدم سكت اللي هو التحقيق العادي. يبقى خلاد اندرج مع قالون في تحقيق يعني وعدم سكت الارض، خلاص. ممكن يعطف باشباع قالوا انما على هذا الوجه فقط، فنقول ونعطف الاشباع لخلاد على وجه عدم السكت، علشان ما بقاش فاضل له الا ايه؟ الا الساكت. ونبقى صحيين ان احنا عملنا الوجه ده ليه؟ اصل ممكن واحد يبقى صحي قوي انه يعطف خلال على عدم السكت، ولما يجي يقرا لخلف بالسكت هو خد في الختم على انه يقرا الخلف بالسكت وبعدين يعطف خلال بعدم السكت، فيقوم عامل كده. قال له طب ما انت عطفت، ما انت كنت صحي في الاول وعطفت خلال بعدم السكت، لما قريت خلف بالسكت بتعطف خلال تاني بعدم السكت ليه؟ اولان فاهمين؟ يبقى لما يكون خلف وخلاد بدئيا من اول الايه في المنفصل مثلا بالاشباع، وجيت عند موضع قل وقدمت خلف بالسكت تمام وتعطف خلاد بعدم السكت ديت ماشي نعم، لكن طالما انت قدمت خلاد واشبعت له المنفصل الموجود في اخر الايه باعتبار ان انت قرات الايه بعدم السكت يبقى كده وجهه خلصناه، ما احنا استوعبناه وقدناه ليه؟ فلما نيجي نقرا لخلف بالسكت ما تقوليش ونعطف كمان خلاد بعدم السكت، ما ينفعش مش كده ولا لا؟ يبقى احنا فين المفروض استوعبته مره، لان ما تقولش انا اخدت بقى على ان انا اقرا خلف بالسكت واعطف خلاد بعدم السكت، طالما قراته مره واستوعبته في الاول. نجيب الاشباع لخلاد وحده على عدم السكت. قالوا إنما نحن مصلحون. ثم نعود إلى لفظ الأرض، نجد معنا ورش أوله هنا ويريد أن ينقل، وخلف أوله هنا يريد أن إيه؟ أن يسكت. نقرأ من أولا؟ الرتبة تروح لمين؟ لورش. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم السكت. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. السكت لمن؟ لخلف تمام؟ جئنا لخلف بسكته في أل على أصله المعروف السكت وجها واحدا، واندرج معه هنا خلاد على وجهه الثاني في الآية يعني تمام؟ يبقى كده خلاص خلص. ولو كنت صاحي بقى كنت عملت حاجة كويسة زي ما عملناها كده في آية إيه؟ آمنا بالله وباليوم الآخر. تمام؟ لا مش هقف على الأرض، جميل أنا كنت هقول كده، لا أقف على قالوا. تمام؟ أقف على إيه؟ على قالوا، علشان يبقى ماشيين بحكم الأرض وصلاً. فنقرأ نقرأ لإيه؟ لورش ونقف على قالوا. وبعدين نعود لخلف ونسكت ونوصل المد المنفصل بالإشباع لورش وخلف وخلاد كله تمام؟ ما احنا واقفين على الأرض بقى، الأرض أسهل تقصد كده يعني. نقرأ لورش. لا تفسدوا في الأرض قالوا كده إيه؟ ورش بالنقل. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نرجع برضو كده الأرض تقول لك إيه؟ كده خلاص أنت عملت اللي عليك، روح شوف غيري، ارجع شوف الناس اللي واقفة ورا دي. فترجع تلاقي لهم لا أصحاب الصلة ومفتاح الصلة كما اتفقنا مع قالون. طيب وقالون له في المنفصل قصر وإيه؟ وتوسط. إذا قرأ بالقصر اندرج معه صاحباه لأن ما لهمش مخلفات تاني، وإذا قرأ بالتوسط. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما قالوا إنما نحن مصلحون. أخونا أبو سلمان أريدك أن تنسى، بالله عليك يا شيخ انسى، انسى العبارة دي، لا تقول أصحاب الصلة أو أصحاب حكم كذا قبل صاحب حكم كذا، انسى الموضوع ده. تمام. قيل لهم لا، قيل لهم لا، لهم لا. تمام. لو اعتبرنا ان هنا كل القراء بتوع قيل لهم واقفين، قالون وابن كثير وابو جعفر والسوسي وهشام والكسائي والرويس مثلا يعني، تمام، اوعى تقول نقدم اصحاب حكم كذا على اصحاب حكم كذا، تستعملش العبارة دي خالص عشان ما تلخبطش نفسك. تمام. على طول معانا مجموعة من القراء وهنبدأ من موضع لهم لا، يبقى نبدأ بالرتبة، رتبة قالون، ونشوف معاه اللي يوافقوا في الصلة. تمام. ثم نعود لأصحاب قيل لهم، سواء عندنا لإشمام هشام والكسائي وإيه ورويس. تمام. اوعى تقول اللي هيدغم اللام أقدمه قبل اللي هيعمل إشمام قيلة. تمام. اوعى تقول كده، لا، كلهم مع بعض، والرتبة للسوسي، لأن السوسي قبل هشام وقبل الكسائي وقبل الرويس وقبل الكل. تمام. أنا بقول لك ما تتعودش إن أنت تقول كده هنا في الموضع ده، يعني ممكن تقول كده ويبقى صح الترتيب، لكن احنا مش عايزين ناخدها من هذه الحيثية، ليس الاعتبار ماشي أن نقدم حكم كذا على حكم كذا، ولا أن نقدم صاحب حكم كذا على صاحب حكم كذا. تمام. ولا أن نقدم صاحب الحرف الفلاني على صاحب الحرف الفلاني. قيل لهم، إذا أردت أن تقرأ لإدغام للسوسي لابد أن تقول قيل لهم، ولا ينفع تقول لهم ويبقى أنت أدغمت؟ لابد أن تعود لكلمة قيلة. تمام. وأصحاب الإشمام لابد أن يبدأوا من أول قيلة في موضع واحد، ونقدم بالرتبة، فالرتبة للسوسي بغض النظر عن كونه صاحب إدغام أو صاحب إشمام. تمام. نعم أخي أبو سلمان، بلى، أنت تقول أليس، بلى. تمام. بلى، ولكن نحن لا نريد أن نتعود على هذه الحيثية علشان ما تغلطناش. تمام. ما تقولش موضع الإدغام مقدم على موضع الإشمام، هنا الموضع واحد، وهو موضع إيه؟ قيل لهم، ليس موضعان. انت عارف يبقوا موضعين امتى؟ لو صح ان تبدأ للسوسي بلفظ لهم ولغيره بلفظ قيل، يبقى لهم موضع وقيل ايه موضع. لكن اذا اردت ان تقرأ للسوسي لابد ان تقول قيل لهم. تمام. اردت ان تقرأ بالاشمام لابد ان تقول قيل لهم. عظيم. قيل لهم، يبقى ده موضع ايه؟ هذا موضع واحد. وطالما ان كل القراء اتفقوا في موضع واحد، كلهم واقفين في موضع واحد، تمام، نأخذ بالرتبة، وليس عندنا حيثية تقديم حكم كذا على حكم كذا، ولا تقديم حرف كذا على حرف كذا. تمام. فنعطف السوسي بالإدغام مع مراعاة أصله بقصر المنفصل. إذا أردنا أن نقرأ بالوجوه الثلاثة، ثلاثة مد عارض الإدغام، فيتعين أن نقرأ بكل وجه على حدة حتى نصل إلى آخر الآية مصلحون، فنقصر عارض الإدغام مع عارض العارض للسكون، أو نوسطهما معا، أو إيه نشبعهما معا. لكن إذا كنا قد تدربنا على ذلك وعلى أمر التسوية في الرحيم ملك يوم الدين، وكذلك فيه هدى للمتقين، فيمكننا الآن أن نقتصر على وجه القصر لرجحانه ولاعتبار مرتبة الحدر في رواية السوسي مطلقا، فنقتصر على وجه القصر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم نعود إلى أصحاب الإشمام ونأخذ بالرتبة. إيوة، حد يضحك عليك يا أبا سلمان ويقول لك هات لنا بقصر المنفصل. تمام، أصل المفتاح مش معاه، المفتاح مش مع رويث، تمام، وإنما المفتاح معه وهو هشام. وبعد ذلك نستوعب الكسائي ورويس. الكسائي هو صاحب التوسط، هل له مخالفات أخرى في الآية أم لا؟ إن كان له مخالفات يبقى هنعطفه بعد كده بدور مستقل، لكن إذا اندرج مع الكسائي في الإشمام ووافقه في التوسط يبقى اندرج. أما رويس يحتاج لإيه؟ أن يعطف له قصر المنفصل مرة أخرى. نبدأ لهشام بالإشمام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يبقى وسطنا لهشام واندرج معه الكسائي ثم قرأنا بالقصر للرويس. سريعا نقرأ الآية بسرعة. أولا لقالون: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما لا تفسدوا في الأرض، ما زال إشبع خلاد، قالوا إنما، عظيم، لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثم قوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ليس فيها إلا المنفصل وميم الجمع. المنفصل عرفناه أصحاب القصر قالون ومعه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان. ثم أصحاب التوسط قالون ودوري أبو عمرو على الوجه الثاني ومعهما ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر وجها واحدا والإشباع لورش وحمزة. ثم الصلة لهموهم، إنهموهم طبعا لقالون بخلف عنه وابن كثير وأبي جعفر وجها واحدا والباقون بالإشباع. طيب، إذا قرأنا لقالون بالقصر وأسكن اندرج معه البصريان، وقرأ بالصلة اندرج معه ابن كثير وأبو جعفر، يا سلام، تمام، سهلة ازاي؟ عشان كده أنا بقول احفظوها كده، أصحاب القصر يبقوا معاه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان. في كثير من الآيات ستجد الموافقة بهذا الشكل، إذا قرأت بالإسكان يندرج معه البصريان، وإذا قرأت بالصلة يندرج معه ابن كثير وإيه؟ وأبو جعفر. عظيم. طيب، ولما توسط بالإسكان يندرج معه كل أصحاب التوسط، دور أبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر، ولما تعمل الصلاة يبقى منفرد، ثم الإشباع لورش وحمزة، ويتفقوا في الآية لأن إيه كلاهما بإسكان الميم. نقرأ الآية سريعا، استيعابها بسيط جدا. ألا إنهم هم المفسدون، إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، إنهم هم المفسدون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. استوعبنا الآية؟ سهلة، ما دمت قد أصلت في ذهنك أصحاب القصر وأصحاب التوسط وأصحاب الإشباع، وعرفت من هم أصحاب الصلة ومن هم أصحاب الإسكان، استطعت أن تستوعب وتختصر. تمام؟ الآية التي بعدها، وإذا قيل لهم، تقدم النظير وتقدم شرحها وتفصيل ذلك، إشمام الكسائي، إشمام هشام، يا سلام، إشمام يبدأ بهشام، جميل قوي ما شاء الله، إشمام هشام ومعه الكسائي ورويس، ثم إدغام قيل لهم للسوسي، لهم آمنوا، هنا ميم الجمع إيه؟ ميم الجمع هنا إيه؟ نوعها إيه؟ فاكرين أنا قلت مهموزة، فقرأ قالون، شوف بقى ميم الجمع المهموزة بنفسرها إزاي، قرأ قالون بالصلة والإسكان بخلف عنه، وصلته على القصر والتوسط بخلف عنه. مرة تانية، الصلة والإسكان بخلف عنه، وصلته على القصر والتوسط بخلف عنه، يعني تسكن لهم آمنوا. طب تعمل الصلة يبقى لك ان انت تقول لهم آمنوا، دي صلة، صلة على القصر، لهم آمنوا، هذا معنى قولنا له الإسكان والصلة بخلف عنه، وصلته على إيه؟ القصر والتوسط بخلف عنه. وأما ابن كثير وأبو جعفر بالصلة على القصر وجها واحدا، وأما ورش فله الصلة مع الإشباع وجها واحدا. طيب والباقون يقرب إيه؟ بالإسكان، وإذا أسكن خلف صار الموضع له من قبيل الساكن المفصول، وله فيه السكت وعدمه بخلف عنه، مع مراعاة تقديم وجه عدم السكت على السكت. هذا هو خلاف القراء في ميم جمع المهموزة، في أي مكان تستوعب هذه العناصر بهذه الكيفية، أصحاب الصلة واللي الصلة بتاعته من صلة صغرى ومن صلة وسطى ومن صلة طولة كبرى، تمام، والباقون يبقوا بالإسكان، ولما تسكن يبقى عندك خلف، يبقى له إيه؟ سكت وعدم سكت، مع مراعاة تقديم وجه عدم السكت في الأداء. دليل الصلة معروف، وبنزود عليه إيه؟ ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، ودليل سكت المفصول، وعنده روى خلف في السك في الوصل سكتا مقال شيئا، تمام، فورد له الخلف حيث ورد له السكت في المذهب الأول وهو ما ذكرت، ولم يرد له السكت في المذهب الثاني وهو قوله وبعضهم هذا اللام للتعريف عن حمزة تلا. وإذا قيل لهم آمنوا، آمنوا، لهم آمنوا، هل يقف حمزة بخلف النقل؟ لهم آمنوا ولا نقل على ميم إيه؟ جمع. هنا لو وقف حمزة يقف خلف بالسكت وعدم السكت أيضا كالوصل، ويقف خلاد بعدم السكت وجها واحدا، لكن لا نقل على ميم جمع. طيب آمنوا، ثلاثة البدل لمن؟ لورش، قرأ ورش بالقصر والتوسط والإشباع بخلف عنه، وقرأ الباقون بالقصر وما بعد إيه همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم وتقدم شرح ذلك. قالوا المد المنفصل سبق النظير أصحاب القصر، قالون أنا بكررها كتير علشان ما تتنسيش، قالون ومعه ابن كثير وأبو جعفر والبصريان عظيم. طيب والتوسط قالون ودور أبو عمرو على الوجه الثاني ابن عامر وعاصم الكسائي والعاشر، وأما ورش وحمزة فلهما الإشباع. آمنا البدل تقدم نظيره. وإذا خلوا إلى النقل لورش مطلقا خلوا إلى سواء وصل أو وقف، والنقل بخلف عن حمزة وقفا، حمزة عند الوقف له النقل والتحقيق، النقل والإيه أنا رحت وإذا خلوا إلى قالوا مرة أخرى الآية إيه؟ الآية إحنا في آية إيه؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا. نعم نعم أنا كنت بحلم إن أنا خلصت الآية دي ورحت الآية اللي بعدها، لا ما نسيتش أنا كنت. طيب وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا، مد المنفصل تكرر مرة أخرى أنؤمنوا، الهمز المفرد الإيه الساكن، همز الساكن المفرد أنؤمنوا، تقدم ذكره كثيرا أيضا. وهنا الهمزة ساكنة وفاء الكلمة وليست مجزومة وليست أنبئهم ولا نبئهم، شوف أنا قلت إزاي، ليست فاء للكلمة علشان أدخل، هي الهمزة الساكنة هنا فاء الكلمة علشان أدخل ورش، وليست مجزومة ولا مبنية ولا من استثناءات السوسي علشان أدخل السوسي، وليست أنبئهم ولا نبئهم علشان أدخل مين أبو جعفر، فقرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بالإبدال مطلقا يعني في الحالين وحمزة وقفا. فاكرين أدلة الإبدال؟ دليل ورش إيه؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة فمد مبدلا سوى جملة الإيواء. طيب ودليل السوسي ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملا، وعد الأبيات أبيات الاستثناءات. طيب وأبو جعفر وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا، وحمزة وقفا دليله البيت الثاني في بابه الخاص بوقف حمزة وهشام على الهمز، فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل. لما نحط الأدلة كده ورا بعضها ونعود نفسنا على حفظها هنثبت هذه الأحكام ويكون عندنا سرعة في استخراجها واستخراج الدليل. نعم قالوا أنؤمن كما آمن منفصل تكرر مرة أخرى، عندنا منفصل تكرر كثيرا والبدل أيضا تكرر كثيرا، آمن مرة أخرى. السفهاء المد المتصل والكلام فيه بسيط، مد المتصل في إيه ورش وحمزة بالإشباع والباقون كلهم بالإيه بالتوسط وجها واحدا، وإن كان قد روي عن عاصم بفويك التوسط من التيسير أيضا يجوز لنا أن نقرأ بذلك، لكن نختصر ونقتصر على التوسط فقط. طيب يعني من الممكن هنا أخونا أبو سلمان أن نقف جمعا عند لفظ السفهاء، نقف جمعا عند لفظ السفهاء تمام حتى يسهل عليكم فهم الآية واستيعابها، وبالتالي نتكلم في وقف حمزة وهشام في لفظ إيه السفهاء. طبعا لو وصلناها مش هنتكلم لوقف إيه مش هنتكلم لحمزة وهشام وقفا، وإنما سنتكلم فيما هو أكبر من ذلك. السفهاء ألا، اجتماع الهمزتين من إيه؟ من كلمتين، والثانية منهما مفتوحة بعد الضم، فيكون فيها الإبدال واو مفتوحة. السفهاء ولا لأه سما ونصف الدرة، نافع بن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وإيه ويعقوب. نعم تفضل أبا أنس، وطبعا الدرس مسجل إن شاء الله. عندنا إذا وقفنا على لفظ السفهاء، الكلام لحمزة وهشام عند الوقف، هنا الهمز متطرف مرفوع بعد ألف المد. شوف أنا قلتها إزاي، متطرف مرفوع بعد ألف المد. كل حاجة تخليني أوصل بذهني لحكم معين، تمام؟ فإذا استطعت أن تحدد النوع، واستطعت أن تقف على دليل النوع، صادفت حكم التير لحمزة وهشام من غير أن تخطئ. شو أنا بقول إيه؟ دية الخطوات التي ينبغي أن يتبعها من أراد أن يقرأ لحمزة وهشام عند الوقف مثلا، تمام؟ أولا تتبع النوع بدقة، همز متطرف مرفوع بعد ألف المد، ثم الدليل ويبدله مهما تطرف مثله، تمام، ويقصر ويمضي على المد إيه أطولا. طيب وأنا قلت متطرف إيه؟ مرفوع، يعني همزة متحركة في الطرف بعد ألف المد. ديت بقولها ليه؟ علشان توديني للبيت اللي بيقول وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، الهمز المتحرك في الطرف بعد ألف المد أو بعد الإيه المتحرك، وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، حال تكون الهمز أو هكذا، فالبعض بالروم سهلا. والتسهيل يأتي على إشباع وإيه وقصر بعد المد. بإشباع المد وقصره، يعني حرف المد الواقع قبل الهمزة المسهلة نشبعه أو نقصره. إذن عندنا خمسة القياس: إبدال على قصر توسط وإشباع، ثم تسهيل بالروم على إشباع وقصر، مرتبة هكذا. طيب نقتصر على هذه الجزئية فقط ونقرأها جمعا. مين اللي يقول حينما نبدأ الآية؟ مين يتحجز معايا من أصحاب القصر؟ قالون وابن كثير وأبو جعفر والبصريان. هتحذف مين؟ على فكرة ده احنا هنحذف كتير. انت كده طالما قلت السوس الاول يبقى نسيت رويس. ايوه تقول رويس الاول، عشان رويس هو اللي قبلك في القاف. شوف هنا بقى في الاستيعاب بعمل ايه؟ بعمل اللي انت للبعض بيتكلم عنه لتنظيم الجمع، لا الاستيعاب براعي بقى كده، اللي في الحرف الاولاني القاف رويس، واللي في اللام السوس عشان ما انساش حد، رويس والسوسي وابن كثير وابو جعفر. يبقى فاضل برضو مين؟ الدولي وروح. خلاص هقرأ الآية وأقول إن درج الدولي وروح، وأعطف مباشرة التوسط وأنا مغمض، أشوف المنفصل فين وأعطف التوسط، إن كل الجماعة اللي انت قلتهم دولت قبل المنفصل. شفت الاستيعاب بيكون إزاي؟ أول ما ادخل الآية يبقى كده هريح نفسي من فكر كتير. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. اندرج دولي أبو عمرو وإيه وروح، اعطف التوسط على طول. قالون كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ده ده مين؟ قالون بالتوسط. طب مين أصحاب التوسط؟ دوري أبو عمرو على الوجه الثاني، جدع شيخ يوسف معه دوري أبو عمرو. ومين كمان؟ عند ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. شيل هشام والكسائي على عشان خاطر قيل، تمام؟ يبقى تقول ابن ذكوان وعاصم وخلف العاشر. جدع شيخ يوسف ما شاء الله، قرأ قالون بالتوسط واندرج معه دوري أبو عمرو، وكذا ابن ذكوان وعاصم وخلف العاشر. ما شاء الله أخونا أبو سلمان، تمام، استيعاب واضح. هكذا يكون الاستيعاب وفهم الاندراج. طيب، واحد يقول واحنا واقفين عند لفظ اعطف هشام عشان من اصحاب التوسط، انت نسيت ان احنا بنقول هشام والكسائي محجوزين في ايه؟ فول الايه قيل، انساهم خالص، اوعى تعطفهم، خلاص مش هينفع نعطف حد من اصحاب التوسط اللي فاضلين، لا هشام ولا الكسائي، لتاخرهما وحجزهما محجوزان عند اشمام قيل. نرجع للمنفصل تاني واستوعب فيه الاشباع. الاشباع لمن؟ انتظر أخونا أبو سلمان فأراك متعجلا. نقف عند الإشباع ونفكر صح. الإشباع هيبدأ من عند المنفصل اللي هو وإذا قيل لهم إيه آمنوا كما آمن، كما آمن. عند ورش وحمزة بالإشباع، عظيم. ورش متأخر على حاجة قبل كده، افكر كده هو ما يجراش حاجه وانا بتدرب في الاول افكر بصوت عالي. ورش متاخر على حاجه قبل كده، محجوز على حاجه. انت عارف لو ما كانتش ميم الجمع وكان المد وكان المد البدل كنت هقول لك نقرا ورش على قصر البدل مره، صح؟ وبعدين ناجل له التوسط والاشباع لغايه ما نجيب حمزه مثلا. ده ميم الجمع موقفاه وجها واحدا، لازم يقرأها بالصلة الكبرى، الصلة المشبعة، يبقى كده اتحجز. أصبح الإشباع عند من؟ عند حمزة. طيب حمزة منه خلف بيسكت على الساكن المفصول، أنا معاك بس سكته على الساكن المفصول يا شيخ، ده مش وجها واحدا، ده له السكت وله عدم الإيه؟ السكت، وحتى الوجه المقدم عدم السكت. طب ما خلاص، ما احنا ماشيين على عدم اللي هو تحقيق، التحقيق اللي قرأ به قالون لهم آمنوا، تمام. يبقى عندنا نجيب خلف على وجه عدم السكت ونراعي أصوله في الآية لعل خلاد يندرج معاه، ما هو خلاد له عدم السكت في المفصول وجها واحدا، عظيم. نقرأ كده خلف واحنا ماشيين نشوف لو اختص خلف بشيء وخالفه خلد فيه نرجع نعطف خلف خلاد، لكن لو ان خلف لم يختص بشيء واندرج معه خلاد الى اخر الايه يبقى بها ونعمت، ويبقى خلصنا حمزه على عدم السكت، تمام. كما امن الناس قالوا أنؤمن. وقفا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء، السفهاء، السفهاء السفهاء. خمسة القياس كما وقفنا هكذا، ابدال بقصر وتوسط وإشباع ثم تسهيل بروم على الإشباع وعلى القصر. هذا خلف عن حمزة بعدم السكت مع إشباع المنفصل وخمسة السفهاء، واندرج معه خلاد. عظيم. نرجع من المنفصل ونستوعب المتأخرين من أحكام الفصل. شوف أنا أقول نعطف المتأخرين من أحكام المنفصل ليه؟ علشان كل معطف واحد لا بد من مراعاة أصله في المنفصل، إن كان قصرا فبالقصر، وإن كان توسطا فبالتوسط، وإن كان مشبعا فبالإشباع. نعود. وإذا قيل لهم آمنوا، لهم آمنوا، كل واقف عند لهم آمنوا، لهم آمنوا، مين اللي واقف؟ أصحاب الصلة الصغرى وأصحاب الصلة الوسطى وأصحاب الصلة الكبرى، وسكت خلف. طيب نقف على الحاجز ده، نقف على الايه؟ الحاجز. ونرتب القراء دولت، كل مجموعة تقف قدام الباب بتاعها، تمام؟ فنوقف الترتيب قالون عند باب الصلة الصغرى لهم آمنوا، ويقف خلفه مين؟ ها؟ شوف أنا بقول إيه؟ يعني في قالون وفي أصل، ممكن واحد يقول آه في هنا قالون وورش وابن كثير وخلف، نرتبهم كده ونوقفهم طابور بحسب الرتبة ونجيبهم واحد واحد. لا يا حبيبي مش كده، تمام؟ أصل أنت لما تعمل قالون وتوقفه عند باب الصلة الصغرى، أول ما يجي يقرأ الصلة الصغرى هتلاقي ابن كثير وأبو جعفر مشي وراه وخرجوا من الحاجز، فيبقوا عدوا وسبقوا ورش وسبقوا خلف. ها مفهومة كده؟ أيوة. نقف ونرتب قالون بالصلة الصغرى، ويقف خلفه مباشرة ابن كثير وأبو جعفر لاحتمال الموافقة أو الاندراج سريع أو العطف سريعا. مفهومة؟ أيوة. ثم قالون مرة أخرى معه مفتاح باب الصلة الوسطى، يرجع يقف تاني هو كمان مرة، تمام؟ ثم ورش بمفتاح باب الصلة الكبرى والطول، ثم خلف بسكته. يبقى انا كده رتبتهم ترتيب واضح وصحيح. فنبدا لقالون بالصله الايه؟ الصغرى. فلازم تقصر المد الايه؟ المنفصل يا حلو، لو في منفصل مالكش الا القصر بس، تمام؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كآمن السفهاء. كده قرأت بصلة، بالصلة على القصر لمين؟ لقالون. المفروض يندرج معه ابن كثير وأبو جعفر ما لم يكن لهما موضع مخالفة أو لأحدهما. ابن كثير ملوش موضع مخالفة، طب أبو جعفر أنؤمن؟ أيوة. قالوا أنؤمن نؤمن كما السفهاء، مفيش مشكلة، انت عطفناها أبو جعفر هو بالإبدال. يبقى فهمنا قالون بالصلة على القصر اندرج معه ابن ايه؟ ابن كثير، تمام؟ ثم تمام أخونا يوسف، سؤال يعني مفترض أيضا. ثم عطفنا أبو جعفر بالإيه؟ بالإبدال. نرجع آمنا أو نرجع عند كما آمن، وتقول أجيب التوسط لقالون، تمام؟ استنى أخونا أبو سلمان لإني أنا فاهم أخونا يوسف بيرمي الإيه. نجيب التوسط لإيه؟ لقالون، ونقول كما، صح كده؟ لا، ما هو أنت لما قرأت لهم آمنوا الصلة فيها في هذا الموضع، قرأت الصلة لقالون بالقصر اعتبارا بأن الموضع هنا من قبيل المنفصل، فأصبح أول مواضع المنفصل لقالون في الآية موضع لهم آمنوا، فلا بد أن تعود إلى التوصيف من هنا، تمام؟ ونقرأ بالصلة الوسطى من أول ميم الجمع المهموزة، وهذا دور من؟ قالون. لكن لا يصح أبدا أن تعطف على لهم آمنوا توصيط كما آمن، هذا خطأ بين فانتبه. مرة أخرى قرأنا قالون بالصلة على القصر، اندرج معه ابن كثير لأنه وافق في كل جزئيات الإيه؟ الخلاف في الآية. وأما أبو جعفر وافق قالون في كل الجزئيات ما عدا أنه من اللي في آخر الآية، فعطفنا فعطفنا أبا جعفر بالإبدال أنو منه. نعود إلى الصلة الوسطى وهي لقالون منفردا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، شفت عملت إيه؟ ما ينفعش إن حد من القراء يقول وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن، يبقى أنت بتجيب الصلة الوسطى وتكسر للمنفصل كما آمن، ما ينفعش. أصل ميم الجمع المهموزة طالما قرأتها بالصلة لقالون صارت من نظائر المنفصل، صارت من نظائر الايه؟ المنفصل. واللفظ في نظيره كمثله، فإذا كنت بالصلة على القصر فلا توسط باقي مواضع المنفصل، وإذا قرأت بالصلة الوسطى فلا تقصر باقي مواضع الايه؟ المنفصل. نجيب الصلة الوسطى لقالون. وإذا المؤمن كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، انفرادة. لما أجي أسألك أقول لك اقرأ لي قالون بانفرادته، يبقى هو الوجه ده، تمام؟ الصلة مع التوسط في المنفصل. طيب الصلة الطولة، الصلة بالإشباع لورش، هذا دوره. بس موقفين بقى، احنا وقفناهم طابور في الأول. هذا ورش. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، كيف قرأنا لورش لفظ آمن ونظائرها؟ قرأنا بقصر الإيه؟ البدل، نعطف التوسط ثم الإشباع كلها أمام أصل ورش، طالما أن ورش بدأ من أول الآية وجاء الموضع البدل بعده فيعطف لورش كل الإيه؟ الوجوه تباعا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ثم الإشباع آمنوا كما آمن قالوا أنؤمن كما السفهاء ثم سكت خلف. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء السفهاء. سكت خلف مع إشباع المنفصل كما نعلم، وخمسة القياس في الإيه في السفهاء وقفا. قيل لهم لهم إدغام المثلين السوسي بالرتبة فنقرأ له قيل لهم، وكما اتفقنا نقتصر على إيه على قصر مد عارض لإدغام هنا قيل لهم، ولا يفوتنا أصله بإبدال الهمز المفرد الساكن أنومن. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنومن، أيضا كما أننا اتفقنا أننا عند استيعاب هذه الأحكام في أول الآية قلنا أن فلان وفلان من أصحاب القصر وفلان وفلان من أصحاب التوسط، لما حينما يتأخر واحد منهم بعد استيعاب أوجه القراء في المنفصل قصرا وتوسطا وإشباعا ونعود للمتأخرين لابد أن نكون على استيعاب واضح لأصل كل واحد من المتأخرين، فمن تأخر عند موضع كذا وأصله في المنفصل قصر أصله في المنفصل توسط لابد أن توسط حتى لا تخلط وتقع في الخلط. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. نعم انتهى السوسي. قوي أصحاب الشمام أولهم هشام والكسائي وإيه ورويس. هشام سيقرأ طبعا بالإيه بالتوسط، الكسائي كذلك يوافقه في التوسط، أما رويس فصاحب قصر. إذا كان الكسائي قد وافق هشام في التوسط ليس هذا معناه أن نحكم بأن الكسائي قد اندرج مع هشام، لابد أن يكون وافقه أيضا في كل جزئيات الخلاف. فهناك في آخر الآية السفهاء سيقف هشام بخمسة الإيه القياس، أما الكسائي فليس له إلا الوقف. إذن سنحتاج أن نعطف الكسائي بالإيه بالوقف بالتحقيق وقفا، ثم نعود لرويس ونعطف له الإيه القصر. ستكون هناك مفاضلة بين عطف الكسائي ورويس، والمفاضلة بينهما ستكون بحيثية الإيه الموضع، باعتبار الموضع. موضع الكسائي هو آخر شيء في الآية، موضع رويس سيعود إلى المنفصل. عظيم. ولو كان الترتيب بالرتبة أيضا لتقدم الإيه الكسائي، بس الكلام ده لما يقفوا في موضع واحد نقدم الرتبة فيتقدم الرتبة فيتقدم الكسائي أيضا رتبة على رويس. طيب نقرأ لهشام بالإشماء مع مراعاة ضم الشفاه في أول الصوت ثم الكسر لمناسبة ياء المد. فلا تقل قيل ولا قيل، تمام، وإنما قيل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء السفهاء ثلاثة الإبدال على قصر توسط إشباع مثل حمزة لا فرق. طيب ثم التسهيل بالروم. حمزة كان على إشباع وقصر، لأن أصل حمزة هو إشباع المد المتصل. طيب تسهيل بالروم لهشام يكون على أيوة أصله في المتصل مع جواز القصر. عظيم. التسهيل بالروم مع التوسط أو مع الإيه؟ القصر، لأن طبعا هشام ليس كحمزة في مسألة الإيه؟ المتصل، مسألة إشباع المد. طيب السفهاء، التسهيل بالروم على التوسط ده الوجه الرابع. السفهاء، التسهيل بالروم على القصر ده الوجه الايه؟ الخامس. يعني له ايضا خمسه القياس مثله مثل حمزه، لكن عند وجه التسهيل بالروم بدلا من ان يكون مع الاشباع والقصر كما لحمزه، لا هنا لهشام مع التوسط والايه؟ والقصر فقط. ثم الكسائي السفهاء هكذا بالتحقيق وقفا انتهى عطفه. ثم رويس على القصر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن إنهم هم السفهاء ولكن ألا إنهم هم السفهاء ولكن إنهم هم السفهاء ولكن ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. جمعنا هذه الجزئية في آخر الآية ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، وتقدم شرح نظير ذلك المد المنفصل مع ميم الإيه؟ الجمع ألا إنهم هم، واضحة. لفظ السفهاء متصل طبعا لم نقف عليه، فليس فيه كلام لحمزة وهشام عند الوقف، وإنما وصلته كما وجدتم السفهاء كما سمعتم السفهاء ولكن، وإشباع المتصل في لفظ السفهاء يكون جميع القراء كما سمعتم في أول الأدوار كلهم كانوا بالإيه؟ بالتوسط. وأما إشباع ورش وحمزة فلا يصح ترتيبه إلا من بداية المد المنفصل، طالما في منفصل في أول الآية لا يصح أن تشبع المتصل دون المنفصل. ينفع؟ ما ينفعش، لأنهم لهما إشباع المنفصل والمتصل معا وجها واحدا. فقرأنا قالون بالقصر واندرج معه من أصحاب القصر اللي لهم الإسكان البصريان، ثم ابن كثير وإيه وأبو جعفر حينما قرأ قالون بالصلة. وبذلك نكون قد انتهينا من جمع هذه الآية، والحمد لله رب العالمين. الصوت موجود الآن الحمد لله. الصفحة قد تم إغلاقها، أغلقت وعادت، وعدت إليها من جديد والحمد لله. وكان هذا بعد تمام درسنا اليوم. إن شاء الله موعدنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء في الفترة المسائية الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستكون دروسنا لتحريرات الطيبة كما عرفتم والخميس الفترة المسائية الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدِ بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، عاجلها وآجلها، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، فاغفر لنا وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وتوفنا على كلمتنا من عبيدك السعداء، واجعلنا من عبادك المقبولين. توفنا يا ربنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربنا ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم ربنا تسليما كثيرا.